ترك طواف الوداع جاهلا، عليه يرجع فيطوف الوداع او يذبح اذا شاء زمن بمكه الفقراء والمساكين عن تركه الواجب، لان طواف الوداع واجب من جهه الحج، فاذا تركه اما ان يعود ويبدئ ان شاء الله على ارجح القولين، وان فدى او ذبح بمكه عن تركه الوداع فذلك يبدئه، كما لو ترك الجمار وذبح ودم اجزاءه، لكن لا يتعمد الترك، لا يجوز يتعمد الترك، بل ياثم يتعمد ترك الجمار وترك شيء منها ترك الوداع، لا يجوز ذلك ياثم، لكن لو فعل وفات الوضع فانه عليه الدم، وهكذا رضا الوداع اذا فعل ترك ترك الوداع عامدا فاذا ياثم، او جاهلا او ناسيا فاذا يرجع فياتي به او يفدي عن ذلك بمثل ذبيحه الضحيه، يعني جاءت المعز قد تم لها سنة أو من الضعف قد تم لها 6 أشهر، ليس الضحية مثل هذه السنة.